بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال عموما وفي هذه الأيام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغني وإياكم يوم عرفة، وأن يعيننا في هذا اليوم على الصيام وعلى الذكر وعلى الدعاء وعلى العبادة على الوجه الذي يرضى به ربنا عنا سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، لقاء اليوم كما هو يظهر من العنوان أسلمت لرب العالمين، وهو يعني كما أحب دائما يعني أن تكون اللقاءات هي جزء من آية، ثم نوظف هذه الآية في حياتنا فتتحول هذه الآية إلى شعار من الشعارات القرآنية التي نعيش بها في حياتنا. هذا العنوان أسلمت لرب العالمين هو إجابة الخليل عليه السلام لربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. بيعجبني في هذه الآية السؤال والإجابة السريعة الواضحة. والآية طبعا المفسرين ذكروا لها يعني تفصيل في الموقع في السياق، وأنها جاءت لتبين حكمة اصطفاء الله سبحانه وتعالى لإبراهيم، وأنه يستحق هذه المكانة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى ابتلاه بكلمات فأتمهن، وكيف قام بناء الكعبة، وذكر قضية الاصطفاء. لذلك بعد كل هذه الآيات يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ثم قال سبحانه وتعالى: ولقد اصطفيناه. والفعل ده هنا مهم، لأن المفسرين يبحثون لما بتيجي كلمة إذ، كاختلاف المفسرين في الإعراب، يعني إن هي مثلا ظرف أو تدل على زمان، فبتحتاج فعل يفعل فيها، هي معمول يعني إيه الفعل اللي لحظة الاصطفاء حصل، قصدي لحظة قول الله سبحانه وتعالى قال ربه أسلم، إيه هو الفعل؟ فقال ولقد اصطفيناه، خلاص. وكلام الطبري فيه مختصر وجيد يعني. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت. لدرجة أن بعض المفسرين قال هذا هو سبب اصطفاء إبراهيم عليه السلام، الاستسلام التام لله سبحانه وتعالى. أيضا ابن كثير قال جملة مكتنزة جميلة، ملخص ما أريد أن أتكلم عنه اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا يعني هحاول النهاردة أقول لكم العناصر اللي أنا عايز أتكلم عنها. قال ابن كثير عليه رحمة الله، قال: إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، قال: أمره الله بالإخلاص له والاستسلام والانقياد. وكذلك نقل الطبري إن معنى أسلم هنا الاستسلام والخضوع والإخلاص الطاعة لله سبحانه وتعالى. الإمام ابن كثير قال: أمره الله بالإخلاص له والاستسلام والانقياد، شوف اللي أنا عايزها، فأجاب إلى ذلك شرعا وقدرا، فأجاب إلى ذلك شرعا وقدرا. هذا المعاني اللي احنا عايزين نتكلم عنها النهاردة، الاستسلام وعبودية العقل وتعبيد العقل لله سبحانه وتعالى في الشرع وفي العقل. أمر ثالث ممكن نفرد له لقاء أشير إليه سريعا، ونفرد له لقاء كامل بين الله سبحانه وتعالى. وده المعنى اللي أنا عايز أتكلم عنه النهاردة، الاستسلام والخضوع لله سبحانه وتعالى مطلقا، زي ما البقاعي بيقول أسلم وحذف المفعول. أسلم إيه؟ أسلم نفسك ولا أسلم طاعتك؟ أسلم إيه؟ حذف المفعول اللي هو يسلم لله سبحانه وتعالى، قال بيفيد العموم، إن الاستسلام التام لذلك. أنا ابن كثير قال أجاب شرعا وقدرا، خلاص. وكذلك نقل أيضا ابن عاشور وغيره، نقل ابن عاشور وغيره يعني معاني هذه الآية، ترجعوا لها إن شاء الله. مش هطول يعني هنا في النقل عن المفسرين الآية، المعنى المجمل العام اللي أنا عايزه واضح، خضوع واستسلام تام لله سبحانه وتعالى، وكذلك كان إبراهيم عليه السلام. طيب المعاني اللي أنا عايز أتكلم عنها النهاردة، أتكلم النهاردة عن فكرة تنوع العبوديات، ثم الاستسلام وتعبيد الجوارح والعقل لله سبحانه وتعالى، ثم توظيف عبودية العقل في قضية القدر والشرع والغيب. القدر والشرع والغيب. الغيب دي ممكن ما نلحقش النهاردة فأشير إليها ونتكلم عنها في لقاءات، ودي العناصر اللي نتكلم عنها النهاردة إن شاء الله: تنوع العبودية لله سبحانه وتعالى، الاستسلام والخضوع لله سبحانه وتعالى، تعبيد العقل ولا سيما في الشرع أو في القدر، نبدأ بالقدر إن شاء الله، والشرع والغيب، تعبيد العقل والجوارح لله سبحانه وتعالى، تمام كده؟ طيب نبدأ. تنوع العبودية وعلاقة ده بسيدنا إبراهيم والمواسم اللي احنا بنعيشها، موسم الحج، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتابع لي ولكم بين الحج والعمرة، وأن يرزقنا يعني ثواب الحج، فإحنا يعني حرمنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بأشواقنا، وأن يعطينا، وأن نكون ممن قعدنا على شوق فأعطانا الله سبحانه وتعالى ثواب الذين ذهبوا للحج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل وأن ييسر لكل من ذهب إلى حج بيته الحرام. طيب، المعنى الأول تنوع العبودية. سيدنا إبراهيم والحج أصلا في تنوع قضية العبودية. إحنا أحيانا لما بنسمع العبودية أو العبادة لله سبحانه وتعالى بتقصر أفهامنا على تصور يعني معين للعبادة. مثلا أقول لكم على حاجة، لما نقول العبادة في رمضان، العبادة في رمضان بتأخذ جو معين. أنا اتكلمت في ده أظن في درس اسمه موسم العشر والذكر، حاجة زي كده، أسرار بهذا العنوان يعني، ناسي اسمه دلوقتي. كنت اتكلمت عن علاقة المؤمن بمواسم الطاعات، وكيف أن كل موسم بيغذي المؤمن بمعاني معينة. فموسم رمضان بيغلب عليه، أقول بيغلب لأن ليس دائما هذا الأمر، بيغلب عليه جانب الترك، الابتعاد عن الدنيا، ترك الشهوات، الابتعاد عن الأكل والشرب، يعني تقليل الاحتكاك عموما بالدنيا. وبيزيد هذا الأمر حينما نصل إلى العشر الأواخر، فبيعتكف الإنسان وينعزل تماما. وهذه أفضل صيغة وأفضل حالة لتلقي الوحي، حالة البعد عن المؤثرات. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، قال بعض السلف، لا يحدث نفسه بغير القرآن. فأعلى حالة إيمانية يعيشها الإنسان يتلقى فيها الوحي تقليل المؤثرات. فرمضان بيتناسب معه هذا الجو، فكان موسم رمضان متناسب لتلقي القرآن. ففي عبادة الصلاة، الترك، الابتعاد عن الشهوات، تلقي آيات الله سبحانه وتعالى، الاستبصار والرؤية، وده بيحدث من تلقي آيات الله في القرآن. طيب، بعد ما بتخلص موسم رمضان بيبدأ مباشرة موسم الحج. الحج أشهر، حج مش أشهر معلومات، شوال وذي القعدة وجزء من الحج أو كل ذي الحج. طيب، فإذا موسم الحج فيه عبوديات مختلفة، سفر وتعب وترك للأموال والأولاد والوطن وقصد الوجهة واحتكاك بالناس وصبر على الأذى وتحمل المشاق. يبقى إذا العبوديات بتتنوع، تروح هناك تجد أنك مطالب تطوف، وبعدين أنك تمكن في مكان، وتروح منى في يوم التروية، وبعد سواء هتعمل عمرة لو كنت متمتع الأول، بعد كده تتحلل أو تظل على إحرامك لو كنت مش متمتع وبتقرب، وبعد كده أنت بتروح منى وبتظل في منى يوم التروية، وبعد كده بتروح لعرفة تستنى وقت معين وتروح تقعد في عرفة وتنتظر الإذن أن يؤذن لك بالدخول إلى الحرم مرة أخرى. خلاص بعد ما تتطهر من الذنوب وتكون كيوم ولادتك أمك في عرفة، وتدعو الله سبحانه وتعالى، ثم تعود مرة أخرى إلى منى، ثم تمر الكعبة وطواف الإفاضة والنحر والحلق، وتعود عبوديات مختلفة وترمي الجمرات. هذا التنوع في العبوديات اللي ممكن انت قد لا تفهم الحكمة من كل أمر. في حين العلماء، وده هتكلم على الفارق مهم ده إن شاء الله معانا بإذن الله، اشتراط الحكمة قبل فعل الأمر، وبين الامتثال لله سبحانه وتعالى ثم البحث ويعني استبصار الحكمة في الأمر. تمام؟ فتجد ان حتى لو لا تفهم الحكمة تلتزم بكل هذه الأمور، ففي تنوع في العبوديات. ده أنا عايز أقول بيه النقطة الأولى، قضية إن لا تشترط عبودية واحدة لله سبحانه وتعالى. بعض الناس بيعام ربنا إن هي عبودية واحدة، إنه مثلا عايز يطلب علم، أو إنه هو عايز يدعو لله، أو إنه هو عايز يصلي، أو إنه عايز ينفق. ولما الباب بتاع العبادة ده، هذا الباب من العبادة، حينما يغلق ولا ييسر، يصيب حالة من الإحباط واليأس، وأنا أكيد محروم وأنا أكيد مطرود، ويعيش في قضايا. هو مين اللي قال كده؟ أبواب العبودية واسعة، أبواب العبودية تتناسب مع كل البشر، مش لازم كلنا نقوم بنفس الباب من أبواب العبوديات. فلازم الإنسان يكون عنده سعة إنه يعطي أوقات ممكن تكون عبوديته في وقت من أوقات البر، إن يبذل من وقته وماله بر والديه بر إخوانه، إن عبوديته تكون عبودية حركية إنه بيتحرك ويخدم الناس، وعبودية إنه تكون في مكان، عبودية إنه تكون بالذكر. قد يمنع الإنسان لسبب من الأسباب من الحركة، يبتلى انه يمنع بسبب مرض او بسبب شيء خارجي عنه، شيء قهري. فبالتالي هنا لازم يكون عنده تصور واسع لقضيه العبوديات، ما يحسش ان العبوديه شيء واحد فقط، وان تصور الدين تصور احادي فقط. فان لم يحدث ما اريد من هذه العبوديه، تصيب حاله من الاحباط والياس والانفكاك اصلا من قضيه العبوديه والبحث عنها، وده امر خطر. تجد ان سيدنا ابراهيم يعني حالة من عايز أقول إيه المرونة في العبودية. يسافر للمكان ده، يحصل انغلاق دعوة فيه، يروح لمكان تاني، ربنا يبعثه المكان يروح لمكان تاني، بعد كده يرسل سيدنا لوط، وبعد كده يسافر، وبعد كده يروح يرجع تاني للأرض الحجاز ويترك. بيبتلى بأمور شرعية وقدرية قد لا تظهر لنا الحكمة منها لحظة الأمر بها، وأمور صعبة إنه هو يلقى في النار، وأنه هو يناظر ويجادل الملك الظالم، وأنه هو يترك زوجته ولده الطفل الرضيع في أرض صحراء. إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. شوف فعلا إذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، تمام الكلمات والاستسلام والخضوع لله سبحانه وتعالى. يبقى إذن المعنى الأول اللي عايز أخرج بيه النهارده، لازم يكون عندنا تنوع من العبوديات، واتكلمت على ده في درس وكان في أمسية تربوية وكان بين ذلك قوامة، وكان من أسباب كلامي أصلا في في اللقاء ده إن كان بتيجي شكاوى أم مثلا أو أب بيشتكي من ابنه أو زوج بيشتكي من زوجته أو زوجة بتشتكي من زوجها إن هو متصور تصور معين عن العبودية، فقافل أي باب آخر مثلا بر إن زوجة بر يعطي وقت لزوجته ولأولاده وعنده تصور معين عن العبودية، أو الزوجة عايز عندها تصور معين عن العبودية تقصر في الحقوق، وهذا الزوج يقصر في الحقوق والابن يقصر في الحقوق التي عليه. لذلك اتكلمت هناك في مسألة وكان بين ذلك قوامة، قضية الحقوق اللي على المؤمن، في حقوق وفي واجبات على المؤمن، القضية ليست نواف على ما يريد من العبودية. بعض الناس يصر على باب من أبواب العبودية، ولأجل هذا الباب يضيع أبوابا من العبودية والطاعة لله سبحانه وتعالى، قد يكون المحصلة النهائية أنه هو وقع في الإثم، أنه هو بيتخطى الحقوق التي عليه اتجاه أقرب الناس إليه. وتكلمت إن الإنسان قد يضيع من يعول بسبب تصورات خاطئة أصلا عن هذا الدين. فالمعنى الأول الحج بيعلمك حالة من المرونة، تخرج من بيتك، تغير اللبس بتاعك، تصبر على الشعث وإن ما فيش طبع الطيب، الاحتكاك والزحام. يعني فعلا الحج بيعلم الصبر والانتقال من مكان لمكان وعدم الاستقرار في مكان. هذه العبودية المتنوعة المتغيرة تعلم الإنسان المرونة. خلاص، يبقى ده المعنى الأول، تنوع العبودية. المعنى الثاني وده اللي هنتفرع منه قضية الشرع والقدر أو القدر والشرع، الاستسلام والخضوع لله سبحانه وتعالى. المعنى ده أنا أول مرة قرأته في كتاب أبو الحسن الندوي الأركان الأربعة. الكتاب ده دايما أنا بحبه لأنه من أوائل الكتب اللي قرأتها يعني كتاب الأركان الأربعة. ودايما بحب قبل المواسم سواء الصيام او حتى عايز تجدد معاني الصلاه او الحج اقرا الجزئيه بتاعته، لانه هو بيتكلم عن اركان الاربعه، الاركان العمليه يعني بعد التوحيد، بيتكلم عن الصلاه والزكاه والصيام والحج، وبيتكلم عن المعاني الايمانيه في هذه العبادات، ويقارن بين هذه المعاني وهذه العبادات عندنا وعند اليهود والنصارى. هو كان عنده نوع من سعه الاطلاع يعني عليه رحمه الله، فكان بيتكلم في الحج فذكر معنى جميل أو معنيين، إن الحج فيه نوع من الثورة على المادية المحيطة بالإنسان والحياة الرتيبة، وذكر معنى عبودية العقل إن الإنسان يقوم يعني يقول بتخيل، وده مش فاكر طبعا كان قرأته الكتاب قرأته من سنوات يعني، لكن خلينا أقول معاك يعني سواء هو المعنى ده أو لا، إن تخيل الإنسان المادي الغارق في المادية ولا يرى شيء خلف هذه الحياة ويسلم، ثم يأتي. دايما معاني الإسلام بتتضح لما يكون واحد عايش في حياة مادية مترفة ويسلم ويقبل الإسلام، ثم يأتي إلى أرض الحجاز والكعبة، فممكن يتساءل طب ليه أطوف كده وليه أرمي الجمرات، ففي نوع من تعديد العقل لله سبحانه وتعالى أنك بترضى بأمر الله سبحانه وتعالى. فالحج يدرب على هذه المعنى. وكذلك كان إبراهيم عليه السلام قال ربه أسلم، قال أسلمت، يعني ليه وازاي ومنين، طب وبعدين، طب اشرح لنا ايه اللي هيحصل، طب مآلات التزام بالحكم، طب هل التزامنا بالحكم سيؤدي الا ماذا. إذ قال ربه اسلم، قال اسلم. اختتم حديث اظن في البخاري، اختتم ابراهيم في البخاري، اختتم ابراهيم عليه السلام بالقدوم وهو ابن 80 سنه، حتى اختلفوا معنى القدوم، قيل يا اله حاده. واظن اذكر ان ابن حجر ذكر في شرحي لهذا الحديث روايه أظن أيضا في مسند أبي يعلى، قال إن في بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى إبراهيم، يا إبراهيم لما تعجلت، إن إبراهيم تألم بعد ما اختتم عمره 80 سنة بهذه الآلة الحادة، قال يا إبراهيم لما تعجلت قبل أن نبين لك آلتك؟ قال يا ربي كرهت أن أؤخر أمرك. شوف الاستسلام، اختتن وأنت ابن 80 سنة، اختتن بالآلة الحادة التي قابلته. أنت متخيل إزاي ومنين الألم؟ لكنه كره أن يؤخر أمر الله سبحانه وتعالى، لذلك استطاع الله سبحانه إيمان تجتمع عليه دنيا إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم نموذج الاستسلام في القضايا القدرية. حدثت له أقدار عجيبة، أقدار عجيبة، يبتلى بأخذ زوجته سارة من الملك الظالم فيدعو الله سبحانه وتعالى ويلقى في النار، وأحداث عجيبة مرت بإبراهيم عليه السلام سواء على المستوى القدري أو على المستوى الشرعي. فإحنا عايزين نتكلم في النقطة الثانية من الدرس بفرعيها الاستسلام للأوامر الأوامر القدرية والشرعية من الله سبحانه وتعالى. طيب تعالوا نبدأ نتكلم في قضية القدر. القدر، والقدر كما قال بعض السلف هو قدرة الله، وروي عن بعضهم كلام بعض العلماء أنه سر الله. وحقيقة وده أمر عجيب، ما خاض أحد في تفاصيل ويلبش في القدر إلا يعني دخل في شعب من شعب الضلال. ومن أوائل الفرق التي ظهرت كانت قضية الابتداع في قضية القدر، لأن يعني القدر لابد فيه من استسلام لأمر الله سبحانه وتعالى. وزي اللي بيتابع معنا مجالس سورة البقرة، شكرا المجلس الثاني أو الثالث في قصة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قلت إن شعار لما الملائكة قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، هذه الإجابة يعني دي إجابة شعار لكل الأقدار والأحكام التشريعية التي جاءت في سورة البقرة، إني أعلم ما لا تعلم. يعني هذا جواب هذا جواب لكل حكم تشريعي جاء في سورة البقرة وأنت لا تستوعب الحكمة منه، سواء أحكام القصص أو الصيام أو المعاملات المالية أو الحج أو القتال، أي حكم أنت لا تستوعب الحكم الحكمة منه إني أعلم ولا تعلم. وأي أمر قدري زي السجود لآدم إبليس مستغرب، زي استبدال وترك بني إسرائيل ووضع النبوة في بني إسماعيل عند النبي صلى الله عليه وسلم، طب ليه وليه استبدل؟ إني أعلم ولا تعلم. فلابد إنسان يستسلم للأوامر القدرية والأوامر التشريعية. غياب الاستسلام بيجعل الإنسان يعيش في حالة من يعني إيه، كما قال ربنا في آل عمران، سورة آل عمران، اللي قعدوا يقولوا لو لو لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، عدم الاستسلام للقدر. قال الله سبحانه وتعالى ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. عدم الاستسلام بيجعل الإنسان في حالة من الحسرة وهو لن يحصل شيئا، قدر وكان أمر الله قدرا مقدور، الأمر منتهي. طيب تعالوا نتكلم في مسألة الاستسلام لقدر الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لمسألة القدر كما قلت هي مسألة كل من خاض فيها خوضا بغير بينة وبغير يعني هدى من الله سبحانه وتعالى وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم ضل. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على المسلمين ورآهم يضربون هذه الآيات بعضها ببعض نفق أبي هذا أمرته. يعني في مسائل أنت بتتوقف عن الخوض فيها وتنتقل إلى الحالة العملية، قال اعملوا. يعني في مسائل في الشرع عندنا الكثرة الخوض فيها على مستوى الكلام لا قيمة لها ولن تصل إلى شيء. أنت بتثبت الأمر كما جاء في الدين وبتثبته، ما تقعدش بقى تحرفه وتسيب، خلاص تقبله على ظاهره دون أن تخوض فيه وتسلم الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. فكذلك القدر هو قدرة الله سبحانه وتعالى، أنت بتسلم الأمر، جاء الأمر بكذا نعم. طيب واحد يقول لي لأن ده هنعمله مع القدر ونعمله مع الشرع وهنجيب أمثلة دلوقتي لأمور قدرية والأمور تشريعية، واحد يقول لي طب هو مش ده نوع من إن الواحد ما إحنا دلنا بقضية العقل، وأنت بتتكلم عن عبودية العقل، أنا أصلا كان نفسي أسمي الدرس النهاردة عبودية العقل، لكن الواحد بيحب يبقى أي نوع من الشعارات القرآنية. واحد يقول لي طب دلوقتي العقل وإيه دور العقل في الإسلام؟ وهل العقل مقدم على النقل ولا النقل مقدم على العقل؟ أنا أقول لا أريد أن أخوض في هذه المعادلة، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية كفان الأمر ده في السفر العظيم دار التعارف، وإن كان كتاب صعب يعني حتى في المقدمة لخص الأمر إن مش لازم نضرب الاثنين ببعض، الأمور ما بتحسبش بهذا الأمر، أنت بتقدم الشيء القاطع على القاطع. لكن بعيدا عن الخوض ده، بدل أنا دلوقتي بأخاطب المسلمين، أنا مش بتكلم على غير المسلم، أنا هنا هقول نقطتين هرد على سؤال طب ايه دور العقل؟ هل احنا كده بنلغي العقل لما احنا نستسلم للقدر والأمر التشريعية حتى لو مش فاهمين الحكمة؟ هل احنا كده بنلغي دور العقل؟ فانا ارد على النقطتين. اول شيء هرد عليها النقطتين. اول شيء انا هنا بخاطب المسلم. هذا المسلم المفروض ان هو سلم، خد بالك، وده عشان كده انا جايش مع اي ملحد او اي حد بقول له خلينا نبدا من الصفر، لانه بيجي مثلا واحد ايه، واحد يقول لي انا ملحد، اقول له ماشي اهلا وسهلا، فيقول لي انا عندي اسئله ومش عارف وشبهات، اقول له اتفضل، فلاقيه باعت لي سيل من الشبهات بتدل على ان دماغه مش مرتبه. يعني ايه؟ يسال مثلا شبهه في السنه، شبهه في القران، شبهه مش عارف ايه. طيب خلينا نخلص بس الدين الاول قبل ما نتكلم في ما هو الدين الحق. انت الاول بتؤمن بوجود اله، احنا عايزين نرتب. ما انا لو امنت بان هناك اله وايقنت ان، ركز معايا بقى، رايت من الايات ان لهذا الكون اله، وهذا الاله حكيم قدير، خد بالك انا كده بجاوب على النقطه، السؤال بالنقطتين هتيجوا في بعض. انا دلوقتي امنت ان لهذا، انا مسلم، ثم وصلت عن يقين ان لهذا الكون اله، وهذا الاله حكيم وقدير وخبير ولطيف ورحيم، وتبينت هذه الاوصاف من الايات البينات الكونيه والايات البينات الشرعيه كما في كتاب الله سبحانه وتعالى، فايقنت ان الله سبحانه وتعالى قدير كريم خبير لطيف حكيم سبحانه وتعالى. انا هديكم مثال عشان اوضح الفكره. انا هنا بعمل ايه لما بيجيني قدر او حكم انا مش فاهمه وما عنديش الحكمه، لم تظهر لي الحكمه منه، انا بعمل ايه؟ انا لا، انا بعمله مش ان انا بلغي العقل، بالعكس انا بستعمل العقل في قياس هذا الامر المتشابه بالنسبه لي مش مفهوم الغامض، بقيسه على امر محكم. هديكم مثال دلوقتي، انا كطبيب مثلا وتدرس جسم الانسان والابداع والخلق على مستوى التشريح والانسجه ومش عارف وايه والتفاصيل والاورده والشرايين والمستوى الاعصاب وكل جهاز من الاجهزه اللي في جسد الانسان والتناسق والترتيب، حاجه بديعه سبحان الله العظيم. فعلا يعني الواحد بيتعجب كيف يتوقف طلبه الطب عن قوله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وللاسف انشغال الانسان في المذاكره والامتحانات بيشغله عن هذا التامل في خلق الله سبحانه وتعالى، وهم يعني اولى الناس، يعني اللي بيدرسوا في الفلك او في جسد الانسان اولى الناس بكثره التسبيح والخضوع لله سبحانه وتعالى. طيب كطبيب انت رايت من هذه الايات البينات في جسد الانسان انه متناسق ومحكم ومترابط ودقيق وكل شيء له وظيفه وله حكمه، وبعدين لقيت عضو من الاعضاء، لقيت شيء في الجسد انت مش فاهمه، وكان الجزء ده عشوائي مثلا، يعني انا لقيت 98% من جسد الانسان كده ولقيت 2% او 1% انا مش فاهمه. الطبيعي ان انا اقول ال 1% أكيد له حكمة كهؤلاء زي 98% أو 99% وأنا مش فاهم وقد تظهر لي الحكمة الآن أو بعد الموت، ولا أقول أيوة خلاص ال 1% ده أنا مش فاهمه، يبقى إذا ال 99% دول كلهم أنا اللي كنت متهيألي منه حكمة، يعني أنا أهد المبنى الضخم ده اللي ظهر لي من الحكمة والتناسق والإتقان والإبداع أترى في خلق الرحمن من تفاوت عشان حاجات أنا مش فاهمها. بالظبط اللي بيحصل له قدر مش مفهوم فيعترض على تقديرات الله او يكفر بنعم الله او ياتيه حكم تشريعي لا يستطيع ان يتقبله، يعني يتقبله عقله فيرفض التشريع. هو ده بالظبط عمل كده، انه بيهد ده مش قياس عقلي، ده مش تفكير عقلاني، ان انسان يرى من الحكم في التشريع وفي الكون العظيم وفي جسده ايات بينات واحكام متناسق. ولذلك زي ما قلت لكم انا ببدا اللي بيقول ملحد ببدا بنقطه، يقول له سيبك دلوقتي من قضيه الدين، ما احنا دلوقتي انت اعتراضاتك على الدين هتتحل لو ايقنت ان لهذا الكون اله حكيما، هذا الكون اله رحيم قدير خبير سبحانه وتعالى. طيب يبقى نرجع لقضيه القدر، ان انت بتتكلم على قضيه القدر او التشريع في قضيه عبوديه العقل، احنا هنا مش بنلغي العقل، احنا هنا بنحط العقل في الدور بتاعه، والا في الاخر زي بالظبط كده اللي يقول لك ايه، انا عايز استعمل البصر ان انا اشوف الحاجات اللي موجوده على مثلا على المريخ مثلا بدون اي ادوات، فتقول له بس ده مش يعني ده مش في قدره البصر، يقول لك ايه ده انت مش عايزنا نستعمل البصر، انت عايزنا نفضل عمي. لا انا بديك الطاقه بتاعته. فكذلك العقل له قدره وله طاقه، والا ما هي معنى العبوديه؟ العبوديه الاستسلام لله سبحانه وتعالى على كل المستويات. يعني البصر له عبوديه، الجوارح لها عبوديه، العقل له عبوديه، ومن عبوديه العقل الخضوع لامر من اوامر الله قدري او شرعي وانت لا تبصر الحكمه. ما هو اشتراط الحكمه قبل التسليم هذا نوع شعبه من شعب النفاق. اشتراط الحكمه ان انا لن اؤمن بهذا الامر حتى تبين لي. طب فين الحكمه؟ يعني لما نيجي دلوقتي نتكلم في قضيه القدر، ويجي واحد يقول انا يسخط على قدر الله، يقول لك انا يعني لن اهدأ حتى تظهر لي الحكمه. طب واين العبوديه؟ يعني لو كل قدر مؤلم نزل لك من السماء رسول وملك من السماء معاه صحيفه هذا البلاء بسبب كذا وحكمته كذا ومقاله كذا، لا تمام البلاء ده تمام خلاص الحمد لله بجد. يعني هو فين العبوديه؟ هو في اين العبوديه لما هتشترط في كل قدر من الاقدار ان يعز الامر؟ يقول لك انا بس اللي افهم الحكمه من امر الواحد. هو من العبوديه ان تستسلم حتى وانت لا تبصر الحكمه. طب بترد الامر المحكم، يعني لما حصلت هزيمه احد قبل ما تنزل الايات قال النبي صلى الله عليه وسلم استووا حتى اثني على ربي، وفي حكمه وفي بلاء وفي سبب وفي كل ده شرح، وانا شرحت ده في ايات ال عمران التناول القراني للقصص القراني اظن، لا كان مش فاكر كان عمران ايه في رمضان، يعني ان ازاي القران علم الصحابه او يعني اجاب على تساؤلات الصحابه في غزوه احد في سوره ال عمران. لكن القضيه التسليم قبل ان يحدث هذا الامر، قبل ان ينزل هذا البيان، انك تسلم لامر الله سبحانه وتعالى. وده لازم الانسان يتدرب عليه، يعني حتى لما الانسان نفسه تفلت منه شويه، وكلنا نمر بذلك، وما منا الا كما قال ابن مسعود ولكن يذيب الله بالتوكل، فوما منا الا تاتيه هذه الحسره وهذا الـ يعني الحرج في صدره، ثم يذيبه الله سبحانه وتعالى باليقين والقران والذكر. فالانسان لابد ان يغالب هذه المشاعر سواء على المستوى القدري او على المستوى التشريعي. طيب سريعا كده بقى بالنسبه للقدر، يعني مثلا قضيه القدر، ربنا سبحانه وتعالى وده ذكرته كتير، يعني جاب لنا نموذج في سوره الكهف. هذا النموذج مع سيدنا موسى مع الخضر احداث اقدار ثلاثه غير مفهومه. حتى سيدنا موسى هو كليم الله وهو من اولي العزم من الرسل لم يستوعب الامر، يعني خرق في السفينه وقتل الغلام والحدث بتاع الجدار، الخضر يعني سيدنا موسى مش فاهم ليه بتعمل ده، كل مرة يعترض. الغريب ان الخضر لما شرح له يقول الخرق السفينة عشان كذا، والغلام تخيل الخضر يذبح الغلام، كان بيلعب مع الصبيان واختلفوا هل كان بالغ ولا لا، مش بتكلم في النقطة دي، ويذبح الغلام. وتخيلوا قتادة بيقول فرح به حين ولد وحزن عليه حين مات. وربنا في آخر الآيات بعد ما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما كان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يستخرجها كان يبلغ أشدهما ويستخرجها كنزهما، قال ربنا سبحانه وتعالى رحمة من ربك. بعض العلماء قال هنا رحمة من ربك مش بس على الجدار، لا على الثلاث قصص، يعني قتل الغلام كان رحمة. ما ربنا يا جماعة بيقول في الآيات فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. أنت متخيل الغلام ربنا سبحانه وتعالى بعث الخضر ليقتل الغلام، ربنا خد بالك بيقول ايه فخشين، شوف التعبير القراني ان يرهقهما طغيانا وكفرا. ربنا سبحانه وتعالى بيحافظ على ايمانك وبيحافظ على دينك وانت قاعد بتبكي. الغريب يا جماعه ان هناك اقدار تظهر الحكمه منها في الدنيا، يعني مثلا خرق السفينه لما الخضر راكب السفينه وعمل خرق واصحاب السفينه الخرق في السفينه لا حول ولا قوه، عارف انت بس انا حب ربنا يحفظنا عربيته وتخبط مثلا الله يعفو العافيه ولا يحصل اي حاجه وليه حصل كذا كذا. فلما حصل خرق بالسفينه احنا ركبك حملوهما بغير نول اي بغير اجر كما في الحديث، ما دفعوش اجره وركبوا معاك، وسيدنا موسى يقول له يعني هو ناس تعمل خير وتركبنا السفينه واحنا نعمل خرق في السفينه. لما يجي الملك الظالم ويوقف السفن محدش معدي، هي كده بلطجه جمارك واقف كده ومحدش معدي، واللي هي كل اللي عنده سفينة صالحة هيدفع خلاص، أو هياخد منه السفينة دي. فعدت السفينة الأولانية، بص كده السفينة دي سليمة، الكيل اللي يبني على جنب، السفينة اللي بعدها السفينة دي تمام، الكيل اللي يبني على جنب. جت السفينة اللي فيها الخرق، تخيل بقى وهم قاعدين خايفين، بص أنا هاخد أكن أنا ممكن أخد سفينة مخرومة، عدي يا ابني مش عايز منك حاجة. تخيل لحظة دي، اه سبحان الله، شوف الخرق كان هنا كان فوق، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون، أنت متخيل؟ وكان رأى ملك ظالم يأخذ كل سفينة في قراش هذا عشان توضع صالحة غصبا، كان بياخدها غصبا عنهم. فظهرت الحكمة في الدنيا. طب الغلام اللي مات، هم هيعرفوا منين إن كان سيرهقهما طغيان؟ هيعرفوا منين؟ ده ممكن يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يبين لهم. أنتم متخيلين؟ ففي أحداث وأقدار لا يعلم الإنسان الحكمة منها إلا يوم القيامة، لكن أنا عندي ثقة مما رأيت من أفعال الله ومن معاملة الله معي على طوال السنوات، من معاملة الله مع الناس ونعم الله أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، رأيت أن الله سبحانه وتعالى حكيم، رأيت أن الله لطيف ورحيم سبحانه وتعالى. فأنا هنا برد هذا المتشابه المؤلم القدري، أرده إلى هذا المحكم، أقول سلمت الحمد لله يا رب. طب انا مش فاهم الحكمه، وانا رايت من حكمه الله سبحانه وتعالى الطفل الصغير يوقن ان اباه يحب، يوقن بذلك. فحينما يؤلمه ابوه او تؤلمه امه ويذهب به الى الطبيب ويتعرض لالم، يرى الطفل الصغير لا يفهم، يرى ان هذا الالم بسبب ابيه او بسبب امه، لا يشك في حب ابيه وامه، يقول اكيد في حاجه مش فاهم، يقول لك اكيد في حاجه انا لسه لما يكبر يفهم لك زكاة الحقنة دي، ده التعب ومش عارف ايه، وكان يقول لك هجيب لك الحقن، ده انا فهمت دلوقتي. فبالتالي ان وشوف برضه عايز اقول لكم على حاجة، ربنا يصبر يعني دكتور حازم ويرحم ابنه يا رب ويجمعنا جميعا في الفردوس الاعلى. كنت اروح للمستشفى 57 وتشوف حرص الامهات ورحمة الامهات بابنائها، شيء يعني فعلا الام شيء عجيب، يعني رحمة عجيبة، تفاءل الأمهات هناك بتتفانى لأجل أولادها، وممكن تبقى عارفة إن الابن فعلا هيموت وبتتفانى والابن مريض، وبالنسبة للناس هو ممكن يكون الابن أصلا حمل، الأم لا تفكر إلا في العطاء، رحمة عجيبة الأم سبحان الله. ربنا يبارك لنا في آبائنا وأمهاتنا ويرحم من مات منهم يا رب العالمين. ربنا سبحانه وتعالى هذه الرحمة، تخيل أنت بتشوفها هذه، ربنا بيقول لك الله أرحم بنا من أمهاتنا، الله أرحم بنا من هذه بولدها. متخيلين يا جماعة؟ كل هذه الرحمات اللي في الدنيا هي جزء من ما جزء من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا يترحم الخلائق، وادخر الله يوم القيامة هذه رحمة. متخيلين؟ فأنت لما تشوف آلام مش مفهومة إياك أن تنفي عن الله سبحانه وتعالى ما فيه ظن في صفة الرحمة، لكن رحمة الله انت مفهوم الرحمه عند ربنا مختلف. ذلك اقول لك على مثال، ربنا في سوره الفجر بيقول ايه؟ فاما الانسان، شوف تفكير الانسان الضيق، احنا تفكيرنا على قد كده، ويا ما بتيجي الواحد اسئله ربنا بيجيب لي دعائي، انا ليه حصل لي كده، انا بمر بازمات، انا ليه ربنا بيعاملني كده، ليه ليه ليه اسئله، ليه الانسان تفكيره ضيق خلاص. زي كان بيجي لي السؤال ده غالبا بحيل على درس النظر الى السماء، درس واحد او اثنين خصوصا واحد يعني، وجزا الله خيرا قريبا الشيخ كريم حلمي عمل درس اتكلم في النص الاخير منه عن قضيه التاخر في اجابه الدعاء، اظن الدرس كان بعنوان فقه الاعتبار، اظن درس بالعنوان ده، درس بعنوان فقه الاعتبار اتكلم فيه عن قضيه تاخر اجابه الدعاء وسوء الظن اللي بيحصل في الانسان. المهم نرجع، فربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الفجر، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، ابتلاء أصلا، فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، ربنا أكرمني آخر كرم ليه عشان شوية فلوس، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، ربنا أهاني ليه؟ الفلوس راحت مني. شوف تفكيره ضيق على شوية نعم صغيرة جات له أو راحت، ربنا أكرمني أو ربنا أهني عشان إيه؟ فربنا يقول بعدها كلا. أحد أوجه الربط والله أعلى وأعلم يعني، الله أعلى وأعلم يعني في الآيات. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. وكأن المعنى والله أعلى وأعلم يعني إن أنتم الذين تفكرون بهذه الطريقة، أنت خد بالك كلا بل لا تكرمون اليتيم، أنا ربي أكرم. أنت لما بتحب تكرم واحد أو تستضعف واحد أنت بتديله مال أو تاخد منه مال، ومن كثرة حبكم للمال وتأكلون التراث الميراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، هذا الحب الجم لهذه الأمور الدنيوية سيطرت على عقل الإنسان فأصبح بيقيم بها الناس والأشياء والله سبحانه وتعالى. يعني التقييم بل للدين أصبح تقييمه للدين وللناس وللأمور وللإله على حسب هذه الأمور المادية. ومن الناس من يعبد الله على حرف، زي ما ابن عباس بيقول ناس كان يجوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا أسلم، فإن أنتجت الإبل وأخرجت الأرض قالوا هذا دين مبارك، دين جميل. عشان إيه؟ هو بيقيم الدين على حسب شوية زرع وشوية غنم، متخيلين؟ يعني فأصبح هناك لما العقل بيسيطر على أشياء معينة بيحكم بهذه الأشياء على الدين وعلى العقائد وعلى الناس. لما يلاقي واحد مبتلى يقول لك الابتلاء ده اكيد هو عامل زنوب، معهوش فلوس فقير يبقى عامل زنوب، فلان غني فلان من اولياء الله الصالحين، هو بيحكم على الدين هذا دينه مبارك. فان لم تنتج الابل ولم تخرج الارض قالوا هذا دينه سوء. يعني وينتقل هذه وتنتقل هذه احكام الحكم على الاله سبحانه وتعالى. لك ما فيش اله ليه؟ ما ادانيش، ما استجابليش. يعني بيحاكم الإله والدين وكل المبادئ عشان عقلية قصيرة تفكير ضيق ونسي وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، الأنبياء أو السماوات وما بينهما من أيدي الدخان، دي ليست عبث، لم نخلق عبثا، الأمر أعظم من ذلك. فرحمة الله أعظم مما نتخيل. الله ممكن أراد طبعا لنا ربنا ذكر لنا بعض الحكم في سورة الكهف، هناك حكم قد لا تصل إلى عقل إنسان، زي ما قلت في حكمة بتظهر بعد أمر بسيط من البلاء زي خرق السفينة، في حكمة تظهر بعد سنوات زي قضية الجدار، في حكمة قد تظهر يوم القيامة. الإنسان يحمد الله في الآخرة وله الحمد في الآخرة، يحمد الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. طيب إذن قضية الاستسلام لأقدار الله سبحانه وتعالى وقبل أن تظهر الحكمة ده أمر مهم، بحيث أن الإنسان يوقن بيرد المتشابه للمحكم. طيب بالنسبة للقدر خلاص أمر بيحدث، أمر الإنسان يقع عليه فأحيانا بيستسلم. طيب نيجي للتشريع بقى، التشريع هنا هو اللي لازم ينفذ. خلاص ربنا يقول لك في سورة البقرة، احنا قلنا من الشعارات المهمة سورة البقرة اللي تستصحبها طوال الأحكام التشريعية وطوال الأمور القدرية، إني أعلم ما لا تعلمون. طب ربنا يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تحبوا شيئا وشهدوا عسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم. ربنا في آخر الآية والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لما بيجي حكم يخالف الهوى هنا بتظهر بيتظهر عبودية العقل والاستسلام لله سبحانه وتعالى. وده الوقت كتير قوي في قضايا المرأة أو أحكام المعاملات المالية اللي هي قضايا لما يركزوا معايا، انا قلتها بكده وان شاء الله بنحاول نعملها درس. الواقع لما تغير التحديث والحداثه اللي حصلت وتغيير عقل الانسان وسيطره العقليه الغربيه وفرضها قسرا على الناس، اصبح العقل زي ما قلنا من شويه كده بيقيم العقائد وبيقيم الدين والاله بالماديات. فلما بتسيطر هذه العقليات بنقيم الاحكام التشريعيه كده، لك ليه الحكم التشريعي ده مش مقتنع، وهو انت عقليتك أصبحت ليست موافقة للتشريع. عارف الحديث وإن كان في ضعف وحسنه بعض أهل العلم، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئته. ما هو أنت أصبح هواك مخالف لما جاء به وسلم. الإنسان كثرت بقى قراءة الشريعة وقراءة القرآن والسنة والسيرة وسلم والصحابة بتعيد فرمطة الإنسان أنه هو يقبل التشريع بسهولة، وده من أهمية الورد القرآني، أنه كأنه بيعيد، عارف بتنزل ويندوز جديد، لان الويندوز اللي انت منزله يعني عايز اقول البروسيسنج اللي انت شغال بيه بيخليك بتقيم الامور بامر مختلف تماما. ف فبالتالي انت الواقع بيفرض عليك حاجات هي اصبحت هي المقدسات. فلما ياتيك حكم تشريعي بيخالف المقدسات اللي بتفرض عليك، شعار زي الحريه وافعل ما تشاء ومش عارف ايه، بل يريد الانسان ليفجر امامه، فبيجي له حكم تشريعي يشعر ان الحكم التشريعي ده بيقيده. زي الشيطان، هو الشيطان عمل ايه مع سيدنا ادم؟ حاول يقنعه ان الحكم التشريعي ده يقيد حريه. ما نهاكم ربكم عن هذه الشجره الا ان تكون ملكين او تكون خالدين. تخيل الشيطان بيقنع سيدنا ادم ان الامر الالهي ليس في مصلحته، وان مصلحته وان مصلحته في ضد الحكم التشريعي، وان لولا الحكم التشريعي ده كان زمانك ملك وكان زمانك من الخالدين. فاحيانا بتقابل الانسان احكام تشريعيه يشعر في اول الامر ببعض الحرج من الحكم. هنا لابد ان يسارع ويستسلم ويقضع ويفوض الامر لله سبحانه وتعالى. فاي رجل او امراه ياتيه حكم تشريعي ويشعر بنوع من الاستغراب او عدم الفهم يتأنى. بلاش يقول لك انا الحكم ده مش مختلف، يعني انت ممكن تكون عقليتك هي اللي اتغيرت، بدليل ان نفس الحكم التشريعي ده عند كتير من الناس قبل كده ما كانش عندهم مشكله. بلاش تتوقع ان انت بس اللي عندك العقل يعني بريليانت يعني وذكي جدا وانت اللي فهمت المشكله اللي في العقل. هو حصل، واقول لك دليل تاني، ان ممكن بعض الناس زمان كان عندهم بعض الحرج من احكام معينه. انت دلوقتي ما عندكش مشكله مع الاحكام دي، عندك مشكله مع احكام ثانيه. الزمان بيتغير فالناس بتعظم امور معينه مع تغير الزمان، فبيحدث نوع من الحرج لبعض الاحكام، وانت عندك بعض الاحكام بتقبلها عادي، ما عندكش مشكله، احكام متوافقه مع حياتك الحاليه والاخلاق اللي انت متبنيها والرؤيه الكونيه اللي انت متبنيها، ما عندكش مشكله. لكن الإشكال هنا بيحدث إن البعض يتغلب عن ده بنوع من التلفيق في الدين، وده شرحته في المجلس الأخير في سورة البقرة، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. لذلك العقلية دي كان السلف بيخشوا من انتشارها، كانوا بيبادروا. لذلك لما جاءت امرأة لأمنا عائشة وسألتها قالت أتقضي إحدانا الصلاة، يعني أيام الحيض، ولا تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ ومستغربة في رواية ليه ما نقضيش الصلاة. فهنا أمنا عائشة بادرت، قالت أحرورية أنت؟ مع أن خد بالكم السؤال ده ممكن بل بالفعل بعض العلماء بحثوا عن إجابة، لماذا المرأة أيام الحيض بتقضي الصيام لكن لا تقضي الصلاة؟ تخيلوا السؤال ده، عايز أجيب لك الفارق ما بين السؤال الاعتراضي على الحكم التشريعي بنفسية معترضة، وسؤال الباحثة عن الحكمة وتستبصر الحكمه وتوقن ان الله سبحانه وتعالى حكمه في اوامره وفي تشريعاته. فرق، شوف الفرق. قال اولم تؤمن؟ قال بلى. يعني في فرق بين انت امنت وموقن ومسلم وتبحث عن الحكمه. هنا قد يفتح لك من الحكمه، يفتح لك ابواب عظيمه من حكمه الله سبحانه وتعالى في التشريعات. خلاص؟ فقالت احرورية قيل من الخوارج، وقريه اجتمع فيها الخوارج، وقيل ان هم ليه، طيب سألتها السؤال ده، قيل ان هم كان عندهم تنطع فبيخرجوا عن السنه، وقيل ان هم كانوا بيأمروا المراه في ايام الحيض بقضاء الصلاه. ايا كان، يعني ان في عقليه بتتنطع في الاحكام التشريعيه، هذا التنطع قد يؤدي الى التوقف عن التزام بالاحكام التشريعيه والخروج عن الحد الذي وضعه الله سبحانه وتعالى. فالشاهد احنا عايزين نلعب على الاحكام التشريعيه، وزي ما قلت لكم كل شويه بيحصل حالة من الاستثارة لشهوات الإنسان والشبهات، فبتصبح الأحكام التشريعية عند كثير من الناس يظن أنها لا تناسبه. لذلك لما بيعرض الإسلام، أنا أقول لكم الحاجة، إيه أكبر أسباب دلوقتي رفض الإسلام أو الخروج عن الإسلام؟ يا إما الإلحاد مثلا النفسي، يا إما أمر قدري مش مفهوم، يا إما أمر تشريعي بالنسبة له مش فاهم الحكمة منه أو ترفض، خصوصا المرأة يعني. وبعض الرجال يقول لك انا ليه مطالب بكذا، طب وانا ليه كون اسره، وليه الالتزامات التشريعيه، ليه الشرع كذا، وليه لا لا لا، فيرفض ويريد ان يفجر امامه، يريد الرجل والعياذ بالله ان يسير خلف شهواته. الاستسلام، وده من المعاني العظيمه اللي ركزت عليها سوره البقره، لذلك لما قال اذبحوا بقره مش مهم اشرح لكم ليه، فقالوا أتتخذون هزوا؟ أنا مش لازم أقعد في كل أمر تشريعي أشرح لك الحكمة وأحلف لك بالطلاء إنه هو والله ده مش عارف أمر ربنا وأكيد إنه له حكمة ورب ينزل لك ملك من السماء. يا جماعة سيدنا إبراهيم، إحنا بنتكلم عن سيدنا إبراهيم يعني أسلمته لرب العالمين. سيدنا إبراهيم قدم، احفظوا بقى الجملة دي أو مهمة يعني، قدم أعظم التضحيات بأقل الإشارات. يعني قام يذبح ابنه يعني أحب الناس إليه والوحيد في هذه اللحظة إسماعيل، على خلاف طبعا أهل العلم، أنا أميل إنه سيدنا إسماعيل، قام يذبح إسماعيل عليه السلام برؤية إني أرى في المنام. تضحية عظيمة بإشارة برؤية، مش مثلا إيه نزل ملائكة وقعد سيدنا إبراهيم إحنا عايزينك في موضوع مهم وصلي على النبي وتبع إحنا والموضوع خد بالك انت اول ما هتقوم الكبش هينزل موضوع مترتب ما تقلقش انت، لا لا لا، ورؤية قام اني ارى في المنام اني اذبحك ابتي فعل ما تفهم، وقام وضع السكين على رقبة ابني. انتوا متخيلين هذه التضحية العظيمة؟ الولد اللي كان ينتظره ويدعو ربي هب لي من الصالحين ويأتيه، ولما بلغ معه السعي اشد اللحظات اللي بينتظرها الاب، ويقوم ويضع السكين على رقبة ابني. فلما أسلم وتله للجبين، استسلام لأمر الله سبحانه وتعالى وبأقل الإشارات. أنت في واحد عشان يعمل يترك معصية أو حاجة تقعد تقنعه وتجيب له فتاوى العلماء من الصحابة لغاية الوقت إن المسألة فيها إجماع ومش عارف إيه، ويقول لك طب أكيد يعني إعنات عشان في الآخر يعمل أمر بسيط. ففي فارق بين انك بتتلمس حكمه من امر تشريعي او من امر قدري بعدما اسلمت لله سبحانه وتعالى، وبين الاعتراض اللي هو زي ما انا شرحت في درس عن الناس من يعبد الله على حرف. انا قلت في ناس بتعبد الله على شرط، يعني الناس من يعبد الله بيشترط يعني عشان اقبل الحكم ده الامر القدري او الحكم التشريعي. حد يشرح لنا ليه الاول؟ يعني انا جاهز اهو، انت قول لي ليه وانا جاهز على طول. لا، انت تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، تسلم لله سبحانه وتعالى. في واين عبوديه العقل لله سبحانه؟ اين الاستسلام لله سبحانه وتعالى؟ واين العقل حينما ترى؟ والله يا جماعه وانا ان شاء الله يعني بعد نفسي يعمل دروس كتير بس للاسف هو مقصر. كنت بكلم احد اخواني، كنت بقرا في دراسات في اليهوديه والنصرانيه ودي الكتب التحريف اللي فيها ويعني والمآسي اللي في الكتب عندهم والتحريف اللي فيها، وبعدين كنت بقرأ في الحداثة وكيفية بعض الكتاب في مواجهة هذه الحداثة، وكتب حتى وائل حلاق ورفضه الحداثة أو السيولة وباومان ومش عارف إيه، وإزاي إن ما عادش في معايير وما عادش في أخلاق وما عادش في مبادئ وإزاي قضية الشذوذ. فأهل بقرأ هو العالم وصل لغاية فين؟ إيه الضياع اللي العالم ده وصل له يا جماعة؟ إحنا في حالة من يعني قربنا من شيء العدمية، ما عادش في معايير ما عادش في أخلاق، ما فيش وحي ثابت. تعامل الكنيسة مع مثلا الشذوذ تعامل يعني تعامل باهت، تعامل ضعيف، تعامل جبان مع مع أي حاجة. عندهم قدرة على أن الدين أصبح نوع من الصلصال، وللأسف بعض من سار على دربهم من المسلمين يطلع يقول لك الدين الإبراهيمي ومش عارف إيه ومأساة. وأنا أتعجب إزاي واحد يقول بقضية الدين الإبراهيمي ويدعم وكلامه وكأن كل الأديان أديان حق ثم يقدم للصلاة يوم عرفة للناس. ده أمر عجيب يعني، ده بالنسبة لي أمر يعني أمر أنا يعني أمر لا يقبله عقل. المهم صلى الله عليه وسلم عافية. فلما تشوف العالم وصل لفين وإفلاس المفكرين في تقديم حلول الآن، تعرف يا جماعة أن الإسلام هو الحل الآن. يعني فعلا فعلا البشرية تحتاج إلى الإسلام، البشرية تحتاج إلى واحد. حتى اللي رافضين الحداثة ورافضين السيولة ولما وكتبهم فيها يعني فيها مادة جيدة لمحاولة الهدم، لكن ما عندهمش مادة للبناء يعني. وده كتير بنستفيد منه من كلام المفكرين حتى اللي مش إسلاميين، إن هو عنده قدرة إنه اكتشف. ركزوا معايا، أنا عايش أنا خرجت شوية معلش سامحوني بقى، إحنا في يعني في رحلة بنتفسح. هو اكتشف ظلام الجاهلية، قدر يمسك الظلمات التفاصيل اللي موجودة في الجاهلية، لكن لا يستطيع أن يقدم بديلا، لا يستطيع أن يقدم بناء متماسكا. فكتب بعض المفكرين تهدم البناء اللي موجود في الجاهلية، لكن لا يقدم قصر الإسلام لا يستطيع أن يبنيه إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى. فالعالم الآن يحتاج إلى الإسلام، فلما تجد رفض للأحكام التشريعية، طب هو يعني هو أصلا حد بيقدم أي طرح متمسك، أي طرح متماسك، أي أخلاق ثابتة، وفي حد يعني أي حد بيقدم أي طرح الوقت، ولا هو الناس تطلع بشذوذ نقول لهم عندنا شذوذ، الناس تطلع بالتطور نقول لهم عندنا تطور، الناس تطلع مش عارف بإيه عندنا اشتراكية في الإسلام وماله، عندنا رأسمالية برضه عندنا برضه عادي كله في الإسلام، أي حاجة عندنا أصنام نجيب لك أصنام في الإسلام وماله يعني. فأنت متخيل حالة السيوة اللي وصلها الناس. المهم نرجع يعني أنا آسف للاستطراد، فقضية العبودية الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى، الخضوع لأمر الله سبحانه وتعالى على مستوى القدر وعلى مستوى التشريع. لذلك من الحديث العجيبة وصحيح الجامع وصحيح الشيخ الألباني وليها أكثر من رواية، حديث قضية الذين سيمتحنون في الآخرة، إن في ناس تشتكي يوم القيامة فتمتحن في الآخرة. منهم حديث أربعة يحتاجون يوم القيامة، رجل أصم لا يسمع شيئا وأحمق وهرم، ورجل مات في فترة الأصم ربي جاء الإسلام ولم أسمع شيئا، الأحمق ربي جاء الإسلام وما أعقل شيئا، الهرم ربي جاء الإسلام وما أعقل شيئا، والذي مات في الفترة ربي ما أتاني لك رسول. شوف تخيل بقى الأربعة أصناف دول وغيرهم عربات تنوع روايات، تخيل الناس عاشت 60 70 سنة وربنا يعمل لهم امتحان واحد بس يوم القيامة. الامتحان ده خد بالك ملخص فكرة العبودية اللي كان مطلوب منه، امتحان واحد، احنا امتحاننا امتحانات كتير طول يعني عمرنا، امتحانات ابتلاءات متنوعة، هو ربنا يمتحنهم فيأخذ مواثقهم لا يطري عنه فيرسل إليه. وفي رواية مش دي هنا يعني أنا أرسلت رسلي إليكم وأنا رسول نفسي إليكم، وفي رواية يأمر عنق من النار فيأخذ، يعني منها الروايات دي من الصحيح ومن الضعيف، فيرسل إليهم أن يدخلوا النار. طبعا النار لهم إلوا نفسك في النار. الرواية دي يعني مختصر شوية، فمنهم رسول يا ربي منها نفر، في ناس ترفض وفي ناس تدخل. فيقول الله سبحانه وتعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليه. يعني ملخص الامتحان أن تثق في أمر الله حتى وأنت تقتحم النار. يعني لأن هو دي فكرة الدجاجلة بقى، إن هو بيعكسه بيحاول يصور لك إن الدين نار، اللي هو دي هو الجنة، جنة الدنيا والآخرة، إن هو نار، ويعكس لك إن الشهوات وأكل ما يأكلها في بطونه النار ومن النار والذي ما أله النار يصور لك إنها جنة. فمن صدق الله وجدها بردا وسلاما في الدنيا وفي الآخرة، ويجد نعيم الدنيا. وابن تيمية له كلام طيب في رسالته قاعدة في المحبة، إن عن توسيع مفهوم النعيم، ان لما بتكلم ان المؤمن منعم ولا سيما في الدنيا، الناس كما قلت هو اصل الامر ده في الرساله دي، رساله عظيمه، اصل ان من كثره حب الناس للمال وللدنيا اصبح معيار النعيم هو ضيق، لكن من ذاق انواع النعيم الاخرى علم ان القضيه واسعه جدا، مفهوم الرحمه والنعيم مفهوم واسع عكس الانسان تفكير ضيق بيقوده الى هذا الامر. انا كده اظن الوقت انتهى. النوع الثالث بقى ده ممكن يبقى له درس لوحده، تعويض العقل في قضيه الغيب، الجنه والنار، الاسماء والصفات اللي عمل دلوقتي فيها خناقات كلاميه ومشاكل، والامر ببساطه زي ما السلف عملوا، قبلوا الامر اخذوه على ظهره وقال امروها كما جاءت، الامر بالنسبه لنا منتهي، وهنا حصل خلل في مفهوم التفويض للاسف. كان الأمر ببساطة خالص، يسمعوا ويضحكوا ربنا وخلاص، والأمر ببساطة يأخذونه على ظاهره ولا ينقبون ولا يحرفون ولا الأمر بيترك الآيات وبينتهي الأمر وبينتقل إلى العمل. قال أبهذا أمرتم، شوف لما تكلموا في المسائل القدرية نفسه قال اعملوا، في الانتقال هنا شوف نفسه بيأخذهم من حالة الجدل الكلامي، لأن يعني معلش أنا عايز أقول يعني سريعا كده، لما دخلت علينا الثقافة اليونانية هي بتهتم بالتجريد أكتر غير العمل، ودايما الثقافه اللي بيغلب عليها التجريب بيبقى معاها، عشان لان بيبقى في نقص، فبتلاقي في اصنام في وثنيه. الثقافه الشرعيه ما عندهاش هذا الايغال في التجريب، يعني ده برضو زي عمر يطول يعني. فانتقل الشريعه بتنقلهم من حاله الجدل الى حاله العمل، الشريعه بتنقلهم من حاله الجدل الى حاله العمل، بتنقل للمفهوم ده. واظن ده احد المعاني اللي كان دكتور دزدان في كتابه القدر كان اشار اليه، ان هو بينقل مساله القدر من حاله الجدل اللي توصل بيه الحاجه الى حاله العمل، ان قال اعمله فكل مسلم. يعني في منطقه انت لن تصل، هتقعد قرون مش توصل لحاجه، نفس الخناقه بنفس الحاجات. انت كان ممكن بكل بساطه كما تلقاه الصحابه والسلام، كل بساطه تلقوا الامر، لا قعدوا وقفوا ولا استعجبوا ولا ازاي ولا لازم نمشي ديت ولا دي ما ينفعش، واصل احنا عندنا قواعد قبل كده خدناها ان اذا لو حصل كذا يبقى اذا كذا فلازم ننفي. لا لا لا، الامر تمام وتلقوا بامر وانتقلوا لقضيه العمل. فالاستسلام في هذه الامور الثلاثه يعني بيجعل الانسان الامر بالنسبه للدين بالنسبه له خلاص فيه الحنيفيه السمحه. قال ربه اسلم، قال اسلمت رب العالمين. عايزين نخرج بدرس النهارده، تنوع العبوديات، بلاش تشترط عبوديه واحده، فان لم تحدث لك هذه العبوديه او ان لم تيسر لك هذه العبوديه تصيبك حاله من العنت. وتلاقي واحد، تلاقي واحد مثلا عنده تصور انه عايز يصلي قيام او يطلب علم او يدعو، وربنا يقدر له عبوديه بر والدين في يوم من الايام، فتلاقيه بيضجر. يا ابني ربنا اختار لك عبوديه عظيمه، خلي عندك. اظن كان في مقطع جميل بتروح مسيح اسمه نفس مرنة، خلي عندك هذه المرونة في العبودية، تقبل التنقل بين العبوديات زي ما الحج بيعلم. الحج مش الحج اللي هو يعني الحج عبادة الحج. قضية الاستسلام وعبودية العقل ولا سيما في القدر في التشريع وقياس ورد المتشابهات القدرية المؤلمة والأحكام الشرعية المخالفة للهوى، رد هذه الأمور إلى المحكم وإن أكيد حكمة حتى ولو لم نفهمها، فنحن نسلم إلى أمر الله سبحانه وتعالى. يأتينا الأمر إذ قال ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. يحدث أمر، نسأل الله العافية، دائما نطلب العافية، لا نتمنى لقاء العدو ولا يتمنى أحد البلاء. قدر حدث البلاء نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، نسلم أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى وإليه نرجع، نحتسب الأمر عنده سبحانه وتعالى وإليه إنا إليه وإنا إليه راجعون. سلم أمرك يا رسول الله، لك عليهم صلوات من ربي. دول خلاص بياخدوا الصلوات والرحمه والهدى، لان التصرف الصحيح في الموقف الصعب. واخر حاجه استسلام. شوف سيدنا ابراهيم قدم اعظم التضحيات بقال الاشارات. اسال الله سبحانه وتعالى ان يستعملنا في دينه، وان يوفقنا لفعل ما يحب ويرضى، وان يعيننا على الصيام وعلى الذكر وعلى الدعاء في يوم عرفه، وان يرزقنا ولا يحرمنا ثواب الحج والعمره، ان يتابع لنا بين الحج والعمره، وان يوفقني واياكم لفعل ما يحبه سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.